السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. كيف حالك يا شيخنا؟ أهلين، شو أخباركم؟ كيف حالك؟ الله يبارك فيكم. إن شاء الله طيب. الحمد لله رب العالمين. ما عدنا شفناك في المسجد. والله ترانا إن شاء الله قريبا يا شيخ. عسى أن يكون ذلك. إن شاء الله، لو تكرمت رأى علينا سؤال صغير والله. تفضل. بالنسبة لحكم اللولب يا شيخ. اللولب هو نوع من العزل، ويختلف عن العزل. أولا أردت أن أقول هو نوع من العزل، والعزل تجري عليه عديد من الأحكام الشرعية، لكن هو يختلف عن العزل من جهة أنه بيتطلب أن المرأة تكشف عن عورتها لمن يركب لولبها، وبخاصة إذا كان المركب رجلا. هذا حرام، لا يجوز. وإذا وضع يعني مدة مثلا معينة من الزمن لسبب ضرورة في حمل المرأة، يعني هل يجوز وضعه لمدة معينة مثلا أم؟ ما قبل ما نقول لمدة معينة، أرجو أن تنتبه أن هذا الوضع يتقدمه ارتكاب محرم، وهو الكشف عن العورة. فما هي الضرورة التي اضطرت هذه المرأة وزوجها لارتكاب هذا المحرم؟ ما ضرورة. فهمتني؟ فهمتك يا شيخ، فإذا لكن المقصود الآن انه يعني صار حاصل الفعل الوضع اللولب صار حاصل، فتسأل السائلة يعني العذر اللي هي وضعته ذهب او كما تدعي، هل يطولها اسم اذا بقي يعني او شيء ما من هذا الوضع؟ يعني هي الآن تريد أن يعني تسحبه. نعم، لأنه في بقائه الله أعلم أنه في ضرر يعني على الصحة. طبعا هو من أول في ضرر. نعم، فحينئذ لازم تعرض نفسها على طبيبة. امرأة يعني وايد. أي نعم. نعم، ولا تعود إلى مثلها أبدا. بارك الله فيكم يا شيخ. وفيك بارك. جزاكم الله خيرا. أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول لك